إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا وصلني الله وإياكم حول الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقلنا إن في هذه الآية فوائد كثيرة، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وهنالك جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الآية هي بمثابة الخادم للمسائل العقدية والخلقية فيها، ولسيما ما يتعلق بنظم الآية ولغتها والفوائد الأصولية المستنبطة منها. وكان هذا حديثنا في اللقاء الماضي، فأقول مزيدا على ما ذكرته من دقائق لغوية تفيد لأن تكون مقدمة للكلام عن قضية أو قضيتين خلقيتين مهمتين في الآية. في الآية من دقق فيها ونظر يجد أن الله تعالى ذكر الأسوة ولم يذكر القدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو أسوة على قراءتين متواترتين بضم الهمزة أو بكسرها. فقرأ عاصم بضم الهمزة وقرأ الباقون بكسرها، وهما لغتان معروفتان عند العرب. والإسوة هو اسم لما يتسى به أو يقتدى به على وجه يعمل المقتدي عمل من اقتدى به. ومن رحمة الله بنا، ولأن الله عالم بنا وهو الذي خلقنا وخلق نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم نقل قدوة. لا نقدر أن نقتدي برسول الله كما وكيفية في كل ما فعل. جبلاتنا وسجايانا تختلف عن جبلته وسجيته. الواجب أن ننظر إلى رسول الله وأن نضعه موضع القدوة، وعملية الوصول لأن يكون رسول الله هو القدوة، الوسيلة هي الاتساء الاقتداء. ولذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن الشرع عملي، فالتكليف فوق ما لا يطاق ليس من دين الله. فمهما اقتدينا برسول الله على اختلاف طبائعنا وسجايانا فإننا دونه مجتمعين ومفترقين، علماء وجهلاء، رجال ونساء، صحابة ومن تبعهم. ولذا عرجنا فقلنا إن من رحمة الله بهذه الأمة أن المزايا والمآثر والمناقب والمفاخر التي أعطاها الله لنبيه أعطى أمته تارة أحادا وتارة مجتمعين ما أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. بل ذهب ابن العربي في عرضة الأخوذي إلى ما هو أبعد من ذلك، وقعد قاعدة تحتاج إلى إنعام نظر أقره عليها الشاطبي، وأكد ما يخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: ما من نبي إلا وأعطى الله أمته من جنس ما أعطى لنبيه. ولذا الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل، والدليل يكون بمثابة الرأس المستقل الذي لا يقبل القياس. ومع ذلك فليس الأمر خاصا برسول الله. ولذا من الواجب على الدعاة والخطباء وطلبة العلم النبهاء أن يركزوا على خصائص هذه الأمة، وأن هذه الأمة لها خصائص، وأن الله عز وجل حافظها، وأن الأمم كلها لو اجتمعت عليها فإنها لا تأخذ منها إلا شيئا ولا تقدر عليها، لا تقدر على استئصالها. والخوف على هذه الأمة أن يجعل بأسها بينها شديد، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا حكم غير الكتاب والسنة بينها. فما لم تحكم أئمتها بما لم يتركون الحكم بالكتاب والسنة جعل بأسهم بينهم شديد. وقلنا هذه نكتة قل من انتبه إليها، بل لم أجد أحدا نصص عليها، أن النبي في حديث سعد دعا ربه ثلاثا وكانت الثالثة ألا يكون بأسها بينها شديد، قال: فمنعنيها. وأخبرنا في حديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب وغيره: يا معشر الأنصار، خمس أن تدركوهن. وقال: ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنتي إلا جعل بأسهم بينهم شديد. وهذا يدل بالربط بين النصين على أن الله قد أطلع نبيه محمدا على أن أئمة آخر الزمان يحكمون بغير ما أنزل الله، وما كفرهم وسكت عنهم. والبيان لو كانوا كفارا لكان واجبا، وهذا دليل قل من تنبه إليه. خلاصة الآية فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية موضوعها الأسوة، لماذا؟ لو خطر في بال الواحد منا ممن أتقن مبادئ علمنا أن يعرب البيان، وأحيانا يعجل البيان إلا بالإعراب، فلو سألنا أين اسم كان في الآية، أين اسم كان الأسوة، وأين خبرها؟ لقد كان لكم في رسول الله، لو نظرنا للسياق ونريد أن نصل للمعنى دون الدقائق القرآنية اللطيفة التي تدلل على معاني بليغة، لقد لام في لام لقد، قد يبدو لا وزن لها، معاذ الله. قد نقول كان رسول الله أسوة، معنى ناقص جدا. لو قلنا كان رسول الله أسوة وقارنا هذا المعنى مع قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة معنى كبير والفرق شاسع. اللام بالتأكيد فالأمر خطير مهم، أكده الله باللام قد للتحقيق. لا يزال الله يغرس غرسا يستعمله في طاعته، فأمر محقق لا بد أن يقوم. وهذا يلتقي مع جميع الأحاديث، هذه قد أفادتنا تلتقي مع أحاديث الطائفة المنصورة. وأنه أن الله قد تكفل بحفظ دينه، وأنه يغرس في دينه غرسا يستعمله في طاعته، شعارهم ودثارهم لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لقبه في رسول الله أسوة. أسوة اسم كان، فمدار الحديث التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه الأخلاق كمية وكيفية على وجه لم يجتمع في أحد. ولذا ما قال الله لقد كان لكم رسول الله أسوة، وإنما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي تجريد المفيد والاستغراق في حصر الاقتداء بذات رسول الله. لا يوجد شخص، لا أبو بكر ومن دونه، يقتدى به بشخصه، الكل يقتدى به بفعله. أما رسول الله لنا في ذاته. ولذا الله عز وجل ما قال محمد ولا قال أحمد، قال في رسول الله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. فاحتاجت هذه القدوة للنعت بالحسنة. تأمل معي مرة أخرى الآيات لأنتقل لفائدة أخرى، ثم أعود فأكمل حيث بلغت لأصل ما إلى ما أريد من قضية خلقية مهمة في الآية. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان. لو أسقطنا لكم، لو أسقطنا لكم، أنا أسقطت لكم عمدا، لو أسقطنا لكم في الآية قلنا لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هل المعنى ينتقص؟ بلا شك المعنى ينتقص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قضية أشغلت العلماء، والمتأمل في لكم ولمن يقف على ما يسعفه أن يتكلم بكلمة فصل فيما أشغل الأصوليين من هل هذا الاقتداء هل هو واجب هل هو سنة، وهل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تعتريه أحكام متعددة إلى آخره. الذي يرفع الإشكال أو الذي يعين على فهم المراد الإعراب، إعراب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن؟ لو أردنا أن نعربها ماذا نعربها؟ ماذا نعربها؟ بدل بعض من كل. أحسنت، بدل بعض من كل، والمبدل من، المبدل من إيش؟ لكم. إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ ماذا يفيدنا هذا؟ سيارة مرحة الطريق على سربيس رقمها هونداي 17076، هذا خبر والأمر معروف مراء الخبر. طيب ما فهم المراد؟ أرجو أن يكون فهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا إيش قلنا عنه؟ بدل بعض من كل على الراجح. ما المعنى؟ المعنى أنه يجب على كل مسلم أن يكون له نصيب من الاقتداء برسول الله. وقلنا هذه الآية خبر أريد بها الطلب، وقلنا هذه أقوى صيغة من صيغ الأمر عند الأصوليين، فقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والمطلقات يتربصن ومن دخله كان آمنا إلى آخره. لقد كان لكم جميعا يجب، كما أنه يجب على كل مجلس يجلس فيه مسلم أن يذكر رسول الله ويصلي عليه. ما جلس قوم في مجلس لا يصلون عليه إلا كان عليهم من الله ترى، أي حسرة وندامة. فالواجب على المسلم أن يكون له نصيب من الاقتداء برسول الله، لكن هذا المقدار الواجب المنافقون بمعزل عنه، لأنه كما تبين لنا أن الآيات السابقة عن المنافقين ولنا عودة معها مفصلة لما نتكلم عن صلة العقيدة بالأخلاق. الأخلاق لا تنفك لا عن عقيدة ولا عن أحكام شرعية، والنظرة المسلمين إلى الأخلاق مفردات وفضائل ومنازل عند الله فقط نظرة مبتورة مهمة ينبغي أن نبين أهمية الأخلاق وأن نرغب فيها، لكن الأخلاق لا تنفك عن المعتقد. الذي لا خلق عنده يوجد مغمز في عقيدته، الذي لا خلق عنده لا يمتثل الأحكام الشرعية على الوجه الذي يحب الله ويرضى. لمن كان يرضي الله واليوم الآخر، هؤلاء الذين يقدرون على الاقتداء برسول الله، الذين يقدرون على التأسي برسول الله. رسول الله في حكم الله الشرعي الاقتداء به الاتساء به واجب على كل مسلم. الذي يقدر على هذا من كان ذا معتقد صحيح، من ربط قلبه بالله فطمع برجائه وثوابه خشيه بالغيب حسب حسابا للحسنة طمعا ورغبة وللسيئة رهبة وبعدا ذكر الله كثيرا. ذكر الله يعينك على أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لكم لها معنى، لكم أفاد شيئا زائدا ولها معنى. بقي أن نجيب على سؤال سمعتموه، أين الخبر؟ أسوة قلنا إيش اسم كان، أين خبرها؟ لقد كان رسول الله أسوة، لكن فيه استفدنا منها فائدة تجريد الحصر في التأسي برسول الله. هذه فائدة تربوية مهمة. تلميذ لم يقدم الشيخ يتقدم في الطلب يراه بمثابة الأب الروحي، فلما يقرب منه فيرى قصوره ويراه بشر كسائر الناس يعتريه ما يعتري سائر الناس، ويكون في باطنه اتخذه أسوة وقدوة. فلما يرى بعض الضعف فيه وينسى عن فيه في الآية، ينسى حرف فيه هذا، لما ينسى حرف فيه المذكور في الآية تقوم الدنيا ولا تقوم، ويصبح الشيخ هدف وغرض يرمى ليل نهار. وإن سألت وجدت عبارات تدلل أن الشيخ ليس بكامل. طيب الشيخ ليس بكامل حقيقة، الشيخ عنده غفلة، عنده سهو، عنده زلة كما عند سائر الناس. بعض الناس يبحث بالمنقاش وآخر شيخ قلت الشيخ ركب سيارة الشيخ عنده عمارة كما قال الكفار في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لي هذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا كلام يكرر، هذا كلام يكرره الناس اليوم. هم نسوا أن الاقتداء بالذات يكون خاصا برسول الله، ومع ذلك يكون الاقتداء بالصفات. الخبر يحتمل أن يكون لكم، وهو الأبلغ في الآية، الأبلغ لكم أن يكون خبر كان مقدم لكم، لكن لا يقدر عليه إلا صنف منكم. ويحتمل أن يكون خبر كان في رسول الله، المجرور يكون في محل ناصب خبر كان. الاحتمالان واردان ولكم أقوى، والله تعالى أعلم. بعد هذه اللفتات المهمات التي تعين على أن نفهم الآية بعمق، نعود إلى حيث وصلنا. وصلنا قلنا أن الله عز وجل أعطى لهذه الأمة ما أعطى لنبيها صلى الله عليه وسلم. اعتنى بهذا الشاطبي في الموافقات، في الطبعة التي حققتها ذكر ذلك في الجزء الثاني في النوع الرابع في المسألة التاسعة، في النوع الرابع المسألة التاسعة الجزء الثاني فصل طويلا في ذلك. حتى الوحي قلنا أن الله أعطانا جزءا من الوحي وهو الرؤية الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من الوحي بقي فينا إلى يوم القيامة. جبر الله ضعفنا فكان مع شدة الغربة تصيب رؤية المؤمن فتجبر كسره وتربط جأشه وتقويه وتعينه وتشعره أن بينه وبين الله صلة، أن ما بينه وبين الله معمور. كثير من الرؤى تكون بمثابة المؤيدات التي لو جاءت كل قوى الأرض لا تستطيع أن تزحزح المسلم عن موقفه بسبب رؤى تتابعت وقعت رآها الإنسان قبل أن تكون. والعبد يبدأ أن يفهم عن الله عز وجل في يقظته وفي منامه. وهكذا قلنا أفراد، بعض أفراد هذه الأمة خصهم الله بمزايا، جعلهم خلقهم على سجايا. هؤلاء على الرغم من أن سجاياهم أعلى ما يكون، إلا أنهم بالنسبة إلى رسول الله هم دون، ورسول الله فيها خاصة هو صلى الله عليه وسلم قدوتهم. عثمان أشد الناس حياء، رسول الله أشد حياء. علق في حديث عائشة حياء عثمان كما في صحيح مسلم بحياء الملائكة الذي لا يرى، أن الملائكة تستحي منه وهذا لا نرى. علق حياء النبي بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، شيء يرى يلمس. فقدوة عثمان في الحياء رسول الله. لأعطين الراية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه لمن يفتح الله عليه، قدوة علي في الشجاعة رسول الله. كانوا يقولون كنا نحتمي لرسول الله حين البأس. وهكذا كل من أوتي قوة، كل من أوتي ميزة، كل من أوتي خصيصة رسول الله قدوته. لذا بعض الخلق أسلم لما صرعه رسول الله كركانة، ما كان يظن أن أحدا يرميه الأرض، فرماه النبي الأرض كما في الرواية عن الترمذي 3 مرات. الأحنف بن قيس لما في حنين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جبل من ذهب، قال أشهد أنك نبي. ما دخل الإسلام إلا لما رأى كرمه، ذاك ما دخل الإسلام إلا لما رأى قوته. وهكذا فهو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة، فهو رحمة للعالمين بما أتاه الله عز وجل وخلقه من سجايا وطبيعة صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المهمة التي ما ينبغي أن تنسى البتة، جميع ما أعطي الناس أفراد وأحاد جماعات من مزايا ومكشفات وإلهامات ومنامات وكرامات، إنما هي لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل أحد أعطي وهو ليس بمتبع فهذا استدراج، وهذا مذمة، وليس هذا بمحمدة ولا بمنقبة. كذلك كل خارق صدرت على يد إنسان لم يقع جنسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي خارقة كذلك من الشيطان، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الجزء الثاني صفحة 46، قال: وإن كان الانفعال الخارق فيه لم يقع جنسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا بدليل على الصحة. وقال: وهو حال حكمي وتدبير فلسفي لا شرعي، مثل معرفة الغيب بالخط ومعرفة الغيب من خلال النظر إلى النجوم وما شابه. هذا الصنف من الأمور ما رضي أحد من فضله، حتى لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، كان نبي يخط وهو إدريس عليه السلام، قال: فمن هو من خطه فذاك؟ هذا أمر المستحيل، لا يمكن لأحد أن يوافق خطه خط إدريس. فغلق النبي هذا الباب. فكل علم غيب قائم عن النظر في النجوم والضرب بالخط وما شابه جنسه لم يعطى لأحد، ولم يقع فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه الشاطبي: وتدبير فلسفي لا شرعي. ويقول: بل هو باطل صرف وتعد محض. قال: وهذا الموضع هو مزلة قدم بالعوام، وهو مزلة قدم لكثير من الخواص، فليتنبه له. انتهى كلامه. كذلك مما ينبغي أن يذكر أن من عمل بفراسة صحيحة وكرامة وبصيرة وإلهام، هذا كله ينبغي أن يكون له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الكلمات لبعض أصحابه فيما يظهر لنا قالها صلى الله عليه وسلم من فراسة، كقوله لأبي ذر: إني لأراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يكفي، والحديث عند مسلم في الصحيح. وكذلك دعائه لأنس، كذلك دعائه لأنس، كذلك حديث البخاري ومسلم من حديث أم سليم لما دعا اللهم أكثر ماله وولده: لا أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه وهو علي. كما أيضا في البخاري ومسلم من حديث سالم بن سعد، كذلك في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. رتب النبي صلى الله عليه وسلم على اطاعة الله له والغيب، رتب عليه حكما وارشادا وعلما، فأمر عثمان بشيء. هذا الأمر جنسه أعطي لأصحابه، سواء بصائر مكاشفات، لكن ينبغي أن تبقى تدور على قدمي رسول الله وعلى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا الباب شفى فيه قول وغلى فيه قول، وكلاهما مذموم ومردود. من جنسه ما وقع لعمر في سارية الجبل الجبل، كما ثبت عند جمع كالبيهقي في الدلائل وبنعيم في الدلائل واللذكائي في شرح أصول أهل السنة، وطول في هذه القصة طويلا ابن عساكر في ترجمة سارية بن زنين من تاريخه تاريخ دمشق. وكذلك ما ثبت عند أحمد بإسناد صحيح وبشبة في أيضا أنه قال لمن كان يقص: أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. ما أعطى الله من هذه الأشياء أعطى من نوعها وجنسها لأصحابه، وذلك لا يكون إلا ببركة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم أفرادا، لقد كان لكم جماعات في رسول الله أسوة حسنة، إن فعلتم فثبتتم وأخلصتم وصدقتم نلتم ما نال، وتوصلتم لما توصل، وأكرمتكم بما أكرمتم. فشرح الله عز وجل صدره وذكر لنا شرح الصدر كذلك في عدة خصال: الرضا كما تبين معنا أمس، أرضاه وأرضى أمته، إتمام النعمة، خصال كثيرة مشتركة بين نبينا صلى الله عليه وسلم، وسردنا منها 6 أو 7 في درسنا الماضي. إذن لقد كان لكم في رسول الله بأفعاله، بثمار هذه الأفعال، وهي عبارة عن تطبع بخلقه ومحاولة التأسي بسجاياه على قدر المكنة والاستطاعة. بعد هذا نحتاج أن ننبه إلى أمر، وهذا التنبه نحتاج إلى مقدمة ثم نبدأ بقضية خلقية كلية مهمة معينة على موضوع التربية، وأن يأخذ الإنسان بنفسه بأن يرتقي لأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله، نحن دونه يقينا في سنة الله في شرعه وفي سنة الله في كونه، سجيان دون سجيته هو صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا رسول الله اختاره الله، خلقه الله، أعده الله لأن يقتدي به الناس، لذا قال قد كان لكم في رسول الله، لم يقل محمد ولا أحمد. في التبشير بعيسى قال أحمد، عيسى عليه السلام دعوته زهدية ويرى إلى ويعلق الناس بالكمائل الأخلاق الكاملة، فجاءت البشارة بأحمد، وقلنا محمد وأحمد، محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. لقد كان لكم في رسول الله، إذن نحن دونه نتأسى به، يلزم من ذلك أن التأسي به يغير أخلاقنا، بل يصقل سجايانا ويهذبها. يفيد ذلك أمرين مهمين: أن السجايا مختلفة، وأن تغيير هذه السجايا إلى حد ما تحت قدرة العبد وليس هو بأمر مستحيل، وإلا كان التأسي به عبثا. لو كانت الأخلاق مكتسبة فقط ولم يكن للإنسان دور في أن يزكي نفسه، في أن يهذبها على وجه يؤثر إلى حد ما في سجيته، لو أردنا أن نتكلم عن الأخلاق وتكون بمثابة المقدمة، ما هي الأخلاق لغة؟ كلام العلماء في الأخلاق أشبه ما يكون بكلام الفلاسفة، لكن لو أردنا أن ننظر في الأخلاق، كلمة خلاقة التي منها الخلق والتي منها الخلق، علامة اللغة. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة رحمه الله: الخاء واللام والقاف أصلان، يدل أحدهما على تقدير الشيء ويدل الآخر على ملاسته. أملس الملوسة، ففعل خلق يدل على أمرين، على أصلين. قال على يدل أحدهما على تقدير الشيء ويدل الآخر على ملاسته. قال: ومن ذلك الخلق وهو السجية، لأن صاحبه قد قدر عليه، قدر عليه سجيته وخلقه. ومنه الخلاق وهو النصيب، لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه. وأما الأصل الثاني قال: فيقال فيه صخرة خلقاء، بمعنى أنها صخرة ملساء. انتهى كلامه، أو انتهى ما يلزمنا من كلامه، هذا كلامه طويل. إذن ابن فارس يقول الخلق يدور على أصله التقدير والملاسة، الشيء الأملس تستطيع أن تغيره لكن يتفلت، الشيء الأملس تستطيع أن تغيره لكن أن يبقى تحت السيطرة صعب، يتخلف من صاحبه. نستفيد من كلامه أن الخلق مأخوذ من التقدير، لأن الخلق في الأصل غريزة مقدرة في كل إنسان. الأخلاق في مجموعها وتكاملها هي بمثابة الصورة الباطنية للإنسان. الخلق صورة ظاهرة، والخلق صورة الباطنة. فصورة الإنسان الباطنة نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها تساوي وتنزل منزلة صورة الإنسان الظاهرة من الخلقة بأوصافها أيضا. فكما أنك ترى سنح الناس مختلفة وأشكالهم مختلفة وأطوالهم مختلفة وألوانهم مختلفة وأحجامهم مختلفة، منها القبيح ومنها الجميل ومنها المليح، فأخلاق الناس كذلك، أخلاق الناس كذلك. تجد بعض الناس لا ترى فيه جمال، لكن ترى له عينين تقول ما شاء الله ما أجمل العينين بارك الله، أو ترى له أنفا مثلا، أو ترى له كونا مميزا، لكن لما ترى في وجهه ترى ليس بجميل. وهكذا الخلق، هكذا الخلق، الخلق صورة الإنسان في داخله، والخلق والخلق صورتان بينهما ارتباط وبينهما تشابه كبير. الخلق مع أنه سجية إلا أن الخلق يتبدل ويتغير أكثر من الخلق، هو محبوس بطول الإنسان بسجيته، إلا أن قابليته للتغيير أشد من قابلية التغيير إيش الخلق. ومن باب العدل الله جل في علاه حرم علينا أن نغير أبداننا، وأوجب علينا أن نغير أنفسنا، وهذا من عدله. الصورة الظاهرة يجب أن تبقى كما هي، فإن غيرناها فهذا من أوامر الشيطان. وأما الصورة الباطنة فالواجب علينا أن نحسنها، والواجب علينا أن نغيرها، وهي من أمر الرحمن سبحانه وتعالى. وأما إن قلنا المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس وهي الملاسة، وهذا المعنى يدور على اللين، ومنه يقال الشيء الخلاق، وهو اسم لما تمرن عليه الإنسان على وجه يصبح عادة له. فهذا الأمر المجاهدة والمصابرة وتزكية النفس وتهذيبها لها دور. إن استحكمت بهذه النفس فما أصبحت خيلا شموسا تنفر، وإنما روضتها فاستطعت أن تركبها وأن توجهها، فحينئذ بدأ التغيير. المهم أن تسيطر على النفس الوهن وأن تكبح جماح، وأن لا تبقى شموسا بالنسبة لك. بعض الناس يعيش ويموت ونفسه شموس متقلب متغير، لذا من علامات أهل الصلاح الإخبات والثبات والاستقرار، عدم التغير عدم التبدل، تفقد الحال، فحص قرب من الله، فحص أعمال الإنسان، تسديد المسيرة، كيف حالي مع ربي، كيف أمر خلقي، الخلق يعدي، من أين جاءني هذا الشر، من أين جاءني هذا السوء، من أين جاءني هذا العالق، من أين جاءني هذا القاطع، من أين جاءني هذا المانع. تفحص من صديق، من أواشي، من جار، وعدل وغير وبدل. الأصل نفسي أنجو عند الله، الأصل أن أهذب نفسي، أن أزكيها، أن أتملك فيها، أن لا تبقى شموسا، أن أطوعها بالرغم من كل شيء أن أطوعها بأن أقود بأن أقودها وأن تكون سلسة للحق، سلسة للمسير للدار الآخرة، أن أجعلها تسير في الركب وفي الرحلة، في الرحلة للدار الآخرة. كان الأمر كذلك فالحمد لله. فإذا النفس من الخطأ، الأخلاق من الخطأ، أن ننظر إليها على أنها سجايا لا تتغير، ومن الخطأ أن ننظر إليها إلى أنها تستطيع أن تقلبها وأن تغير كنها وأن تغير حالها. هذا يقودنا إلى أن نتكلم في أصل المسألة. نقول الناس في جبلاتهم مختلفون، في استعداداتهم متفاوتون، ليس الناس سواء، ولذا الأحكام الشرعية التي تترتب على الناس ليست سواء، العقوبة الأخروية التي تترتب على الناس ليست سواء. العالم عقوبته ليست كعقوبة الجاهل، الحاكم عقوبته ليس كعقوبة المحكوم، الذي يصنع جريمة فيقتل عالما ليس كمن يقتل جاهلا، الذي يقطع لسان عالم ليس كالذي يقطع لسان جاهل، مع أن التعدي في الخلق واحد، إلا أن الباطل لما اختلفت قيمته اختلف جزاؤه عند الله. وقد حلق في هذا المضمار وفصل فيه وطار أيما مطار العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، أحلق في هذا المضمار تحليق كبير، الأعمال الواحدة المتشابهة في الصورة والظاهر ولكنها متفاوتة بالمقاصد وباختلاف منازل الخلق. ليس من قتل نبيا كمن قتل غير نبي، ليس كمن من قتل واليا عادلا كمن قتل واليا ظالما، مع أن هذا جرم هذا جرم وهذه معصية وهذه معصية. حلق في هذا المضمار العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وكان بودي وكنت أحدث نفسي ودرس هذا الكتاب، وأرجو الله أن يعين على تدريسه، لأن هذا الكتاب در فريدة في المكتبة الإسلامية ما جاد به قرائح العلماء في الموازنة بين المصالح والمفاسد، فتاوى المفتين، مواقف الناس من الأحداث الساخنة من الأشخاص قائمة على مصالح ومفاسد، وهو شعار هذا العصر، لكن دون ضوابط ودون قواعد جزئية، وإنما بالمزاج وبالهوى وبالتقدير الجزئي أو التقدير الكلي للجزئي والتقدير الغير محكوم بقواعد مفصلة في داخل قواعد المصالح والمفاسد. فهذا باب حقيقة يجعلني أقول إخواني طلبة العلم ينبغي أن يقبلوا على هذا الكتاب وأن يقرؤوه، حتى موضوع المصالح والمفاسد ما يبقى موضوع إيش؟ موضوع خاضع لهوى. يعني الآن في بعض البلاد لا إله إلا الله، مسلمون يقتلون مسلمين، وكل مقتولين يقول عن نفسه شهداء، وكل قاتل يقول عن نفسه مجاهد. هذه أمر ما مر في التاريخ، هذا الأمر ما حصل، لكن أين وقع الفساد؟ بقي موضوع المصالح والمفاسد يسترسل كل طرف فيه، فكل صار على طرف، صار طرفين، كل على نقيض، وكل ما التزم بقواعد الشرع. وهؤلاء نفوسهم وجنباتهم ممتلئة أنهم مجاهدون وأن الذي يقتل منهم شهيد، وأولئك نفوسهم وجنوبهم ممتلئة بأنهم مجاهدون وأن الذي يقتل منهم شهيد. فلا إله إلا الله، كم لإبليس في المداخل على الجهلة أو على من يعلم شيئا ويفوته أشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول النفوس الجبلات المتفاوتة، الاستعدادات المختلفة، لا يمكن أن نسوي، كما أننا لا يمكن أن نسوي بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن والفاجر، فلا نستطيع أيضا أن نسوي بين الناس جميعا في سجاياهم وفي أخلاقهم. لكن الحكم العدل سبحانه، حاكم العادل، يحاسب كل إنسان على ما أعطاه من جهة، ويحاسب كلا على ما بذل بوسعه وقدرته من مجاهدة من جهة أخرى، في معادلة تخفى علينا تفصيلاتها، وهي عند الله عز وجل هو سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء. ما يخفى عليكم أن الموضوع له صلة بموضوع التوحيد وموضوع التسيير والتخيير، ولست أنا بصدد الدخول في هذا الباب، فهذا الباب يعني أستعير منه فأقول جعل الله عز وجل أنفس البشر على نوعين، أستعيره مقدمة للذي أريد. جعل الله أنفس البشر على نوعين، قابل للخير وقابل للشر. الواجب على كل إنسان أن يزكي نفسه ونفسه وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جعل الله عز وجل للإنسان سبيل الشكر وسبيل الكفر. إن زكى الإنسان نفسه، ومع أنه يزكي نفسه ينبغي أن ينظر إلى جبلته كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكل منكم ذنب يعاوده، مع التزكية يوجد ذنب يعاوده على جبلة معينة. الشيطان يعرف جبلة الإنسان ويدخل عليه من الضعف الذي في جبلته، ولذا لا يقدر على الخلاص من وساوس الشيطان إلا فقط من تعلق بالرحمة، لا يمكن لأحد، لذا الشيطان له نصيب من كل أحد حتى من الأنبياء، ونصيبه من الأنبياء أن يؤلب الناس عليهم، يدخل عليهم على جبلاتهم، يجد الجبلات ممن شاء الله عز وجل في خلقته أن يجعل هذه الجبلات على أتم حال. لا يمكن للشياطين أبدا أن تدخل عليهم الجبلات فيؤلم الناس عليهم، ما عداهم يدخل الشيطان عليهم. فالإنسان في جبلته فيه ضعف، الواجب عليه أن يزكيها، مع العلم أن الإنسان لا ينفك عن الذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الشرع جاء بمثالية واقعية، لا يحلق بنا الشرع إن أردنا أن نهذب أنفسنا إلى مدينة أفلاطون إلى مثاليات، ولذا جاء الشرع على مذهب أهل السنة خلافا لمذهب الخوارج بأن التوبة تتجزأ، وأن الله عز وجل يقبل توبة العبد إن فعل ذنبا وتاب من ذنب، فالذنب الذي يتوب منه يقبله الله، وإن كان قد بقي على ذنب آخر. وهكذا الجبلات ليست كاملة، الجبلات تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تزكية، وقبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن حصلت التزكية الواجبة حصل جماع الخير وحصلت مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق المعنون عليها بالتقوى، وقلنا إن التقوى تتفاوت. النبي قال يا أولئك الرهب أنا أتقاكم بالله، أثبت لهم تقوى وقال أنا أتقاكم، تقوى أكثر من تقواكم. وقلنا التقوى درجات، يوجد تقوى مسلم، تقوى مؤمن، تقوى محسن، وقلنا هذا أيضا له صلة بإيش؟ بالأحكام، وذكر القصاص، رجل بيده سيف ممكن من أن يقطع رقبة من قتل من كان هو ولي الدم له فرماه احتسابا، فهذا قصاص المحسن. فإن رماه طلب الدية فهذا قصاص المؤمن، فإن أخذ الدية فإن قطع رقبته هذا قصاص المسلم الذي استسلم لله، وهكذا. وعلى هذا تقص في سائر الأحكام، الأحكام لها صلة، الأخلاق لها صلة بالأحكام. لا يعجبني قول من قال أن الأوامر التي جاءت للأخلاق تدلل على الندم، والأوامر التي جاءت للتشريع تدلل على الوجوب. لا انفكاك بين الأخلاق وبين الأحكام، لا انفكاك بين الأخلاق وبين الأحكام. وأما الإنسان عياذ بالله إن دنس نفسه فكان جماع هذا التدنيس هو الفجور، المعبر عنه بالفجور، وهذا جماع الرذائل والعياذ بالله تعالى. الأدلة الشرعية النصية الظاهرة بالدينة في أن سجايا الناس مختلفة كثيرة، الأدلة النصية الظاهرة في أن سجايا الناس مختلفة كثيرة. بقي وقت معنا؟ طيب انتهى الوقت؟ إذن أقف عند هذا الحد حتى لا يتقطع الكلام، وأبدأ وحتى لا تقع الإعادة أبدأ الدرس القادم بذكر بعض لفتات في الآية أيضا يعني تعين على أن نفهم، ثم نبدأ مباشرة بذكر الأدلة على اختلاف السجايا، ثم ننتقل بعدها إلى قابلية الإنسان لتغيير الخلق، من اختلاف السجايا مع قابلية تغيير الإنسان لأخلاقه أيضا وردت في الشريعة. وفي درس الأخير بإذن الله سأجيب على الأسئلة التي وردت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.